هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي، وقد اشتملت على عدد من صفات الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه، وفيها من الأسماء الله، الله لا إله إلا هو، الله والحي والقيوم، وأيضا فيها من أسمائه سبحانه وتعالى العليم، العلي العظيم، كما أن هذه الأسماء تتضمن صفات، تتضمن صفات، تتضمن صفة الألوهية وصفة العلو، صفة العظمة، العلم، الحياة، القيومية، كما تضمنت هذه الآية نفي بعض صفات النقص، مثل إيش؟ هذه الآية لا تأخذ السنة ولا نوم، السنة هي مقدمات النوم والنعاس، ولا نوم. ومن منهج أهل السنة والجماعة أن كل نفي، كل نفي في صفات الله، كل نفي لنقص في صفات الله فهو يتضمن ماذا؟ يتضمن إثبات كمال الضد. ليس هناك نفي محض، لأن النفي المحض لا كمال فيه، لأن النفي المحض لا كمال فيه، فكل نفي فإنه يتضمن إثبات كمال الضد. فالظلم، نفي الظلم يتضمن إثبات إيش؟ إثبات العدل. لا، ليس العدل، إثبات كمال العدل، قلنا كمال الضد، إثبات كمال الضد. العجز يتضمن، نفي العجز يتضمن إثبات كمال قدرة قوة، ونفي السنة والنوم يتضمن إثبات كمال القيومية، وهكذا. فكل نفي، وكل نفي فإنه يتضمن إثبات كمال ضده، وليس كما هو منهج أهل البدع. أهل البدع عندهم نفي، لكن نفي أهل البدع هو نفي محض، نفي محض، عندهم نفي بلا إثبات. أما أهل السنة والجماعة فعندهم نفي وإثبات، كما سبق في كلام الشيخ أن صفات الله عز وجل فيها تتضمن النفي والإثبات، النفي لي صفات النقص، والإثبات لي صفات الكمال. نعم.